وآخر يقول أنه أخذ ذهب من زوجة أخيه بدون علمه وباعه بألف ريال، فهل يعيد الألف ريال أم يعيد الذهب؟ أراد أن يعيدها. قصة سمتهم يعيد الذهب، إذا سمحوا عنه وعن ذلك أو تعرضوا قيمة، أما إذا يرضى أن يعيد ما أخذ فقل ذلك، فإذا عجز عنه يعطيه وقيمة.